لا واهني اللي حياته مواعي للمجد ميعاد وللوجد ميعاد والمجد ميعاد الرجال الصنادي والوجد لا مع براعي الأمجاد لا واهني اللي حياته مواعي للمجد ميعاد وللوجد خلم من العز والبيد ميدانهم وجباله شم الأوتاد فرسان وشموس الضحاوي مواقيد رهبان ليل بين دمع وسجاد إلا لهم بين العباد مرواحهم والليل يلبس مساويد مسراحهم والصبح بثواب نداء من البن ما زيد نار ولا منقوص من طيب قناد أول مساريهم قصيد وترديد واخر لياليهم مع الروح زهاد الخفرات والخود والغيد ما غير ما هم عنه والغيد نشاد هم للبنادق والخنادق مطارين هم للوغى والحرب بطعان وطران رمز الفدا شوفهم عيد وفراقهم نار بذل ليلة تنقاد موت العدا رمز الفدا شوفهم عيد وفراقهم